قال المؤلف الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضهم في الصحيحين. يكون هذا مخالف للمذهب السلف؟ نعم صحيح. طيب مثلا يا شيخنا اليد التي في اللغه بمعنى القوه وكذا، لا لكن ما تاتي بمعنى القوه الا بدليل، اما اذا اطلقت فهي اليد الحقيقيه. نعم يا سليم. كيف الشيخ يستدلون عليها اهل الكلام ويحدثون شيء ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع الصحابه؟ اي صحيح، هذا هو الواجب، الواجب السكوت، لكن اهل الكلام ابتلي بهم اهل السنه وصاروا يحدثون اقوالا. هل الله جسم؟ هل الله في جهه؟ هل الله محدود؟ وما اشبه ذلك من الكلمات التي لم ترد. ومعلوم ان اهل السنه لا يمكن أن يتركوا هؤلاء في الميدان وحدهم، لا بد أن يجادلوهم بالحق. أهل السنة لهم ذلك شيخ، لكان المبتدي فصفات الله سبحانه وتعالى. ها العام والمبتدي، أما العام فلا تذكر له شيء، لا تذكر له شيء. أما المبتدي لا بد أن تذكر له، لأن المبتدي مثل الذي يصعد الدرجة سيرقى شيئا فشيئا، ولو لم تذكر له مثل هذا لضاع، لأتاه إنسان جدلي وضاع. نعم كثير. بارك الله فيكم. كثير من أهل التحرير يلجؤون أولا عند التكلم عن الصفات على الصفات أن يذكروا معاني اللغة. نعم. ترى يسرد أربع يعني بالعشرات. نعم. من الصفة. نعم. لغوية. يوهم القارئ لأنه عنده علم في اللغة. نعم. ويبدأ من هنا يدخل الشبهات في نفي ما تثبته الصفة. نعم. في نفي الصفة بذاته. نعم. يعني الرجاء يعني التنبيه لو سمحتم على هذا. هذا صحيح. هم أصل التحريف لهم شبه. مثلا يقول لك العرش في اللغة له ستة معاني أو سبعة معاني، والاستوى له كذا وكذا معاني، ويغفل عن أن سياق الكلام يعين المعنى، السياق يعين المعنى من هذه المعاني. هذا إن صح ما يقولون. هم قالوا الاستواء بمعنى السيلة لغة، ونقول هذا كذب، كذب على اللغة. هاتوا لنا في القرآن والسنة ما يدل على أن الاستواء بمعنى السيلة، لكن هذا معنى احتسموه أنتم. وعلى هذا فقس، يعني السياق يعين ويحدد المعنى المراد. مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم، قد يقول القائل صلي عليهم صلاة الجنازة مثلا، لأنها الصلاة إذا أطلقت في الشرع حملت على المعنى الشرعي، فيقال لما لم تكن حقيقة شرعية في هذا المجال حملت على معنى اللغوي، وأن معنى صلي عليهم يعدو يعني أدعو لهم. نعم. بعض الناس يحرج أخاه فيعطيه ما عنده محرجا. نعم. يقول بعض الناس يحرج أخاه فيسأله فيعطيه إياه محرجا. قال أهل العلم هذا حرام، ولا يملك الذي أعطاه، يعني لا يدخل في ملكه. وقالوا من أهدى له أحد هدية خجلا وجب عليه ردها، وهذا حق. فلا يجوز الإنسان أن يحجي أخاه حتى لو أنه أعطاه إياه مثلا، وهو يعرف أنه لولا سؤاله ما أعطاه، فلا يجوز. نعم. ايش بين هذا وبين نعم. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره لأنه كريم ويحب العطاء أكثر من المال. ثانيا أن الرجل لما سئل عن ذلك قال أريد أن تكون كفن، فصار يريد بها غرضا شرعيا فكانت كفنا. نعم انتهى الوقت. ثم أن ذكرنا مسألة السؤال، إذا علمنا أن المسؤول يرغب هذا الشيء ويفرح به لكن يستحي أن يهدي عليك، فإذا سألته فرح فلا بأس بالسؤال. قال لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخر، لو يعطى، من المعطي؟ المعطي من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس، المهم من له حق الإعطاء. وقالوا بدعواهم أي بادعائهم الشيء سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا 1000 ريال. مثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته 1000 ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها أو ينكر أن يكون له عليه شيء. لا ادعى، هذا جواب له، لا ادعى رجال أموال قوم ودماء. أموال قوم أي بأن يقول هذا لي. هذا وجه. وجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا فيدعي دينا أو عينا. الدماء أن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة ما يبين به الحق على المدعي، واليمين على من أنكر. اليمين في دفع الدعوة والبينة في إثبات الدعوة، فهنا مدع ومدع عليه. المدعي عليه البينة والمدعي عليه إيش؟ عليه اليمين ليدفع الدعوة، ولكن نعم، واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوة المدعي. هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. يقول البينة، نعم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. الرجال الذي ذكر هم الذين لا يخافون الله، وأما من خاف الله فلن يدعي ما ليس له من مال ولا دم. في هذا الحديث فوائد، منها أن الدعوة تكون في الدماء والأموال، لقوله أموال قوم ودماء، وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة، هذا منافع. وتكون أيضا في الحقوق، كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس. المهم أن الدعاوي بابها واسع، لكن هذا الضابط. وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. من فوائد هذا الحديث حماية أموال الناس ودمائهم، يعني الشريعة جاءت بحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. ومن فوائد هذا الحديث أن البينة على المدعي. فما هي البينة؟ البينة أنواع، منها الشهادة، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه واحدة. البينة ظاهر الحال، ظاهر الحال، فإنها بينة. مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة، يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول: يا فلان أعطني عمامتي. الآن الرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر، ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وهي عمامة وبيده عمامة، ولم تجد العادة بأن الإنسان يحمل عمامة معه وعلى رأسه عمامة. فالآن شاهد الحال لمن؟ للمدعي. شاهد الحال المدعي، فهو أقوى. فنقول في هذا الحال: الذي ادعى أن العمامة التي بيد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته. طيب، كذلك أيضا اختلفت الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج: الأواني لي. فمن لن يقبل قوله؟ ننظر حسب الأواني، إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج، وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوج، وإذا كان صالحة لهما فلا بد من البينة على المدة. طيب، إذن القرائن بينة أو غير بينة؟ القرائن بينة، يعني لا تختص بالشهود. ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان مرت به امرأتان، إحداهما معها ولد، نعم مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر، فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود، فقضى به داود، قضى بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر، قضى به الكبيرة. فخرجتا إلى سليمان من داود، وكأنهما والله أعلم في نزاع، فسألهما سليمان: ما هذا؟ أخبرتاه بالخبر، فقال: لا، ما دمتما في نزاع فهات السكين. دعا بالسكين وقال: سأشق الولد نصفين. أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة قالت: لا يا نبي الله، الولد ولدها. فقضى به للصغيرة، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد لمن؟ للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة وقالت: كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقد الحياة. والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب. هذه من القرائن. كذلك قصة يوسف الحاكم الذي حكم، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الأمثلة كثيرة. من ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت، وليس بالبيت إلا هو وامرأته، ودعت عليها أن له سنة لم ينفق وقال إنه ينفق. من الظاهر معه؟ مع الزوج، فلا نقبل قوله. وإن كان الأصل عدم الإنفاق، لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت. طيب، في القسامة، القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته، وبين بين القبيلتين عداوة، ادعت التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان عينته، فهنا مدعي ومدعى عليه. من المدعي؟ أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية. إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أبان الحق، صار اختلف الحكم. ولو قلنا أن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة على أن فلانا قتله، وإلا فلا شيء لكم. لكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم، يحلفون 50 يمينا بأنه قتل صاحبه، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما، يأخذون برمته ويقتلونه. هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقضى بها هكذا، على أنه إذا حلف 50 رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه، وهذا هو الحق. وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال كيف يحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون، فيقال السنة هنا مطابقة تماما للواقع، لأن مع المدعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة. فهذا القتيل رؤية عند القبيلة الأخرى المدعى عليها مقتولا، والعداوة ظاهرة، فعند المدعين قرينة ظاهرة قوية وهي العداوة، فلهم أن يحلفوا ويستحقوا القتل، قتل المدعى عليه. لا نقول هاتوا شهودا، لأن قرينة الحال أقوى من الشهود. فإذا قال قائل لماذا كرّت الأيمان 50 يمينا، فالجواب لعظم شأن الدماء. ليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه، لعظم شأن الدماء كررت 50 يمينا. فإن قال قائل كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟ فالجواب أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، ربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبه، وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن، والحلف بناء على غلبة الظن جائز، فيحلفون بناء على غلبة الظن وتتم الدعوة. ولذلك القسامة قال بعض العلماء إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر. وثانيا أنها كررت إلى 50 يمينا. وثالثا أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونون شاهدوا قتله. وعرفتم الإجابة على هذا، عرفتم الجواب عن هذا، وأن القسامة مطابقة تماما للقواعد الشرعية. طيب، ولكن نعم، ولكن اليمين على، ولكن بين على المدعي واليمين على من أنكر. فأقول لكم هذا أصل عظيم يحتاج إليه من القضاة، وكذلك المصلحون عند التشاحن يحتاج إليه، فيبين الحكم. الأسئلة. نعم. نعم. لا، لنفس الدنيا، لأن الدنيا حقيقة ما هي دار مقر ولا دار استقرار، أيضا ليست دار مقر ولا استقرار، ولكن إن شغلت عن الآخرة فهي مذمومة شرعا، وقد يكون الانشغال بها حراما. وإن لم تشغل عن الآخرة فهي مذمومة أدبا، ولا ينبغي الإنسان أن ينهمك بها، ولكن إذا طلبها من أجل أن ينفق على نفسه وأهله صارت عمل آخرة، ما هي عمل دنيا. أحسن الله لك شيخ. قول صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس. إيش؟ وازهد فيما عند الناس. نعم. هل هذا داخل إذا احتجت سلفة تستلف؟ أي نعم، هذا لا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك القرض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض ورغب في القرض، ولأن المقترض سيرد ما اقترضه، فإذا أخذه منه اليوم رده عليه غدا، فلم ينتقص المسؤول شيئا، بل هو أحسن إلى صاحبه ورد عليه ماله. ومن ثم نعرف أن ما يسمى عند الناس بالجمعية، يجتمع الموظفون مثلا فيلقي كل واحد منهم من راتبه 1000 ريال مثلا للأول، إذا كانوا 10 كم يتوفر عنده؟ كم؟ غلط، 11. وهكذا تدور، فإن هذا إحسان، لأن كل واحد منهم انتفع والنفع متساوي، وكل واحد منهم لم يأخذ زيادة على ما أقرض، وليس من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأن المراد كل قرض جرى منفعة للمقرض فقط، أما إذا انتفع الجميع فلا بأس. نعم عبد الله. بعضهم قال المستدلين بحديث الله ما بين لابتيها عن بيت نفقر منا، قالوا لا يصح منهم الاستدلال على جواز الحلف على غلبة الظن، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولو كان يوجد هناك من هو أفقر منه كان بين له النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا غلط، أقره على أنه يجوز أن يحلف على غلبة الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر بناء على غلبة الظن. ألم يقل له ذو اليدين أنسيت أن أنقصر الصلاة؟ ماذا قال؟ لم أنسى ولم تقصر، بناء على إيش؟ على غلبة الظن. فالعمل بغلبة الظن جائز. نعم يا سليم. إذا إنسان محتاج شيء، علم له إنسان ثاني وهو محتاج حاجة من ضرورية شيء، لأن يخبر وهذا يستحي يسأل الناس. أنا أخبر هذا اللي علم أخوه هذا، لأن يضرب عام الناس لأخوه هذا الثاني. يعني يقول إذا كان إنسان محتاج فهل لي أن أجمع له من الناس؟ هذا سؤال. إن كان يرضى بهذا فلا بأس، وإن كان لا يرضى فلا يجوز، لأن بعض الناس لا يريد أن يجمع له. أما إذا كان يرضى أو لا تدري هل يرضى أو لا يرضى فلا بأس أن تجمع له، وهذا من باب الإحسان. نعم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حجرين في بطنه من شدة الجوع ويزوده يربط الحجر. نعم. وحديث البذلة من الإيمان. وفي الطرف الآخر حديث إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. نعم. فكيف يكون الجمع؟ الجمع كل حال لها حكم، كل حال لها حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، إما في حال معينة كحال الخندق مثلا، فإن الناس أصابهم وجاعة ولا يمكن أن يشبعوا الناس جياع، وإما لسبب آخر ما ندري. المهم أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا للحاجة فلا بأس. البذاذة من الإيمان أيضا ليس معناه أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما خشن وغير معتن بنفسه، إلا إذا كان لو أحسن نفسه ولبس الثياب الجديدة وما انكسرت قلوب الآخرين، فهنا نقول كن مثلهم، لأن هذا من باب إزالة انكسار القلب عن الآخرين. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. صحيح. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب، واللام هنا لتعتدوا للعاقبة وليس للتعليل، يعني أنكم إن فعلتم ذلك فهذا عدوان. طيب، وكذلك الوصية غير مضار، وعدة أحكام. طيب، فإن حصل الضرر أحمد فهل تجب إزالته أو لا تجب؟ تجب إزالته. هنا. طيب، أرأيت يا عبد الله بن فضل رجل له شجرة إلى جنب جدار جاره وتدلت أغصانها على جاره، فهل يلزم صاحبها أن يزيل هذه الأغصان؟ المهم هل يلزم أن يزيلها بأي طريق؟ يلزم. لماذا؟ ها؟ لأن هذا يضر بالجار. طيب، أرأيت لو أن غانما له عمارة طويلة وله جار دور واحد فقط، فهل يلزم غانما أن يهدم عمارته لئلا يحجب الهواء عن جاره؟ كيف لا يلزم؟ هذا حجب عن الهواء، حجب عن الشمس. لأن الهواء تبع القاع. أقرار؟ ها. فأنا بنيت بين حديدة ما أضطر. طيب لكن جارك انحرم من الشمس وانحرم من الهواء. لم أقصد الضرر. يكون ضرر. إذا لم تقصد الضرر فليس بضرر لكنه ضرر. ما يحجب الشمس. لا ما كيف ما يحجب؟ إن كان في الشتاء وعمرتك جنوب ما هو بشايف من الشمس. لا طيب إيش؟ يرفع عليه دعوة قضايا فإنه يضره. فالقضاء في الغالب إذا تبين أنه الضرر متحقق يلزمه بأن يهدم العمار. الله يلا يا غانم الرجال هذا بيخسرك ملايين. لا لا يلزم إذا علمنا أنه ليس لا ليس قصده المضارة فإنه لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا مما جرت به العادة. ونقول للجار ارفع بيتك من يمنعه. وكن كما جاء في الحديث يتطاولون في البنية. نعم نعم إياك أن تكون قاضيا. ها إن كنت سأكون قاضيا عادلا. هذا طيب مش طيب. نعم قوله لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخره. مثال الدعوة إيش؟ يعني يدعى أن له على شخص دينا. ها ماذا نقول؟ نقول هذه البينة على دعواك وإلا فلا شيء لك. طيب ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هي المدعى عليه ممكن. ماذا نصنع؟ ها ما عنده بينة فماذا نصنع بالمدعى عليه؟ إيش إيش لا شيء عليه ما يصير ضيع الحق. والحديث عندك ما هو بعيد. يلا عدنان ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هذه مسألة نسأل ما نريد أن تعطينا حكما. هذه مسألة قضية معينة. ادعى زيد على عمر 1000 ريال دينا فقال عمرو لا ليس عندي لك شيء. قلنا لزيد هات البينة قال ما عندي بينة. ها يا أخي طبقوا الحديث طبقوا الحديث. نعم إيش غلط جمعة من نحلف نقول لعامر احلف احلف أنه ليس لزيد عليك شيء كذا. طيب هذا صحيح. إذا أبى أن يحلف قال ما أحلف أما يجيب بينه ويأخذ حقه وإلا ما أحلف يغرم. ها يغرم المدعى عليه يعني يقضى عليه بالنكول. يقضى عليه بالنكول إذا أبى أن يحلف. قلنا إذن سلم المدعى به لأنه لا يضرك إذا كنت صادقا أن تحلف. ونقولك عن اليمين يدل على أن صاحبك الذي ادعى عليك صادق. واضح؟ طيب هل نرد اليمين على المدعي بمعنى أنه إذا نكل المدعى عليه قلنا للمدعي احلف؟ ما نرد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وانتهت القضية. نعم وقال بعض أهل العلم إذا رأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فله ذلك لأن إنكار لأن امتناع المدعى عليه عن اليمين قد يكون تورعا، فترد اليمين على المدعي ويقال لا يضر كذا إذا كنت صادقا في الدعوة أن تحلف. على كل حال هذا الحديث ذكرنا لكم أمس أنه قاعدة من قواعد القضاء وله فروع كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح الكتاب.